إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل نختم ترجمة الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري عليه رحمة الله. هذا الإمام الكبير من أئمة السنة والحديث، والذي عشنا معه ورأينا نشأته وولادته، وأن أباه كان من العاملين بالعلم، مما جعل ابنه مسلما يقبل على العلم. ورأينا كيف طلب الإمام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف رحل الدنيا وطوف البلاد في سبيل ذلك. ورأيناه رحمه الله تعالى وقد صنف كتابا أعلى الله عز وجل به ذكره، وصار الإمام مسلم من الأئمة الكبار بسبب وضع هذا الكتاب، وهو كتابه الموسوم بالمسند الصحيح المعروف بين الناس بصحيح مسلم. وهذا الكتاب كما قلنا هو أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي، إذ المسلمون يعولون في شريعتهم على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة المجموعة إنما يعول العلماء فيها على كتابين عظيمين جليلين، أولهما كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري، وقد تكلمنا عن ترجمته في 6 خطب بفضل الله عز وجل، وثانيهما كتاب الإمام مسلم، وهو كتاب عظيم القدر، حتى أن بعض أهل العلم يقدمونه على صحيح الإمام البخاري من بعض الوجوه، حتى قال أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم أو من كتاب مسلم. إذن أنت كمسلم لابد أن تعلم أن دينك يعتمد في إبلاغه على كتاب ربك وعلى هذين الكتابين الجليلين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وبدون هذين الكتابين لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن، وسيجد القرآن كأنه شيئا غير مفهوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل وظائفه بعد البلاغ، فهذه وظيفته الأولى صلى الله عليه وآله وسلم، أجل وظيفة له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغنا القرآن، أن قام صلى الله عليه وآله وسلم بشرح القرآن، بتفسير القرآن، وذلك في أحاديثه وخلاصة أحاديثه وأصح أحاديثه عليه الصلاة والسلام موجودة في هذين الكتابين مع الكتب الأخرى التي هي قطعا دون هذين الكتابين. فهذا يدلك على سر هذه الحرب البائسة على هذين الكتابين. لماذا يهاجمون الصحاح؟ لماذا يهاجمون كتب الحديث؟ حتى يصير القرآن خاليا. فلما تأتي حتى تستنبط حكما من القرآن، يقول مثلا بأن فوائد البنوك حرام وأنها من الربا، يقول لك: ما دليل ذلك؟ القرآن تكلم عن الربا بصفة عامة، يعني حرم الربا، لكن التفاصيل التي تستطيع أن تميز بها بين ما هو ربا وبين ما هو بيع إنما جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يريدون أن يمحوا عن الناس هذا التفسير للقرآن، فيصبح القرآن بينهم يأخذون منه ما يشاءون ويزعون منه ما يشاءون. لكن السنة والأحاديث توقف الناس على الحق، إن عندنا جملة كبيرة من الأحاديث ممن اتفقت سائر العلماء عليها وخرجوها في كتبهم وصار معناها الإجمالي معنى متواترا، يعني لا يستطيع أحد إنكاره. هلما يعني إذا رأيت قضية أخرى غير الربا، قضية الحجاب، قضية الستر والعفاف، قضايا الزواج وما يستجده الناس من عقود النكاح وسائر الأبواب الفقهية، تجد أن القرآن يأتي بالمجملات، القرآن لا يفصل، إنما الذي يفصل هو النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغك الآيات ويقرأ عليك الآيات ثم يمعن في تفسيرها عليه الصلاة والسلام. فالإمام مسلم رحمه الله، العلماء كانوا قد أشادوا بفضله وكرامته رضي الله عنه، حتى أن الإمام أبا يعلى الخليلي قال: مسلم أشهر من أن تذكر فضائله. وقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة، وذكر منهم مسلما عليه رحمة الله. ولما سئل إسحاق بن راهوي عن مسلم قال: أي رجل يكون هذا؟ يعني هذا إمام كبير. وغير هذا مما ورد في مدح مسلم رحمة الله عليه. لكننا نريد الآن أن نتطرق إلى فائدة عظيمة. ما فائدة أن نذكر مدح العلماء لعالم منهم؟ يعني أنا لو أن الوقت يكفي لسردت لكم قائمة طويلة ب بمدح العلماء من السلف لمسلم بن الحجاج. إيه الفائدة؟ الفائدة كما نذكر دائما، لماذا عقدنا هذه السلسلة في دراسة تراجم وسير العلماء؟ حتى نتعرف على العالم الرباني، العالم الذي يكون بينك وبين الله حجة. إذا عملت بما يقول ثم سألك رب العالمين قلت أنا أعمل بفتوى فلان، لماذا تعمل بفتوى؟ لأنه عالم دين ورع تقي ما يخاف في الله لومة لائم. أما أن تذهب لله عز وجل فيسألك عن كل دقيق وجليل، لماذا عملت في الشرع بكذا؟ لماذا عملت في حياتك بكذا؟ فتقول عملت بفتوى فلان، وأنت تعلم أن فلانا هذا لا يتقي الله، وأنه ما يستطيع أن يقول الحق، ساعتها لن ينفعك ما تقول. وكما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإنسان يتعرف على العالم الحق بعدة وسائل، منها أن يأتي مدحه على لسان العلماء السابقين، أن تجد جماعة من العلماء الموثوق بهم يمدحونه ويثنون عليه، أو أن تجده يسير على ضربهم، تجده موافقا لهم ويعمل بما كانوا يعملون به. حتى أقرب لك الأمر سأضرب لك مثالا. نحن في مصر ها هنا أشهر من عندنا علماء الأزهر، وفيهم جماعة من العلماء من كبار العلماء، وفيهم جماعة ممن كانوا يتقون الله عز وجل. أذكر لك بعض الأسماء التي ما يختلف أحد إن شاء الله عليها، كانوا علماء حقيقيين يعملون بالدين، لا يحرفون الدين، لا يعملون بأهواء الحكام والسلاطين، إنما كانوا يعملون بمحض العلم. قد نخالفهم في بعض الأمور، لكن هم في الجملة من العلماء الأتقياء. فإذا ذكرنا مثلا فنذكر الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمات الله، نذكر الشيخ عطية صقر. هذا الشيخ عزل من منصبه من رئاسة لجنة الفتوى رحمة الله عليه لما أفتى بما لا يعجبهم فعزل، لم يخش في الله لومة لائم، لم يقل أحافظ على منصبي، إنما تمسك بما يقول حتى عزلوه. الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه وله مواقف معروفة، وأيضا الشيخ محمد الراوي عليه رحمة الله، والدكتور محمد المسير رحمه الله تعالى. إذا أردت أن تعلم العالم الحقيقي الذي تستطيع أن تقف يوم القيامة، إذا سئلت أن تقول عملت بفتوى فلان، فانظر إلى هؤلاء وكيف أنهم كانوا لا يهابون أحدا. فإذا وجدت من يعمل مثلهم ويسير على ضربهم ويتقي الله كما فعلوا، فخذ بفتوى. أنا لا ألزمك بأحد، لا أقول لك خذ بفتوى فلان أو فلان أو فلان. إننا بفضل الله عندنا طائفة من المعاصرين حتى ممن ماتوا قريبا في جميع بلاد المسلمين، هناك طائفة كانوا متمسكين بالحق. تجد مثلا في المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. هؤلاء طائفة من العلماء أنا أستطيع أن أعمل بأحكامهم. حتى إذا ما سئلت قلت كان عالما ربانيا يتقي الله لا يجور في حكمه ولا يدور يغير كلامه. الآن أنت ترى من يدعون العلم ماذا يفعلون؟ يغيرون كلامهم، لأن المرحلة تغيرت والظروف تغيرت، فلازم عليه أن يغير كلامه. فتجده بالأمس يقول كلاما ثم ينقض كلامه ويقول كلاما جديدا. وهذا من صفات علماء الدنيا الذين يتمرغون في التراب ويتقلبون ظهرا لبطن في الدنيا. أما علماء الآخرة هؤلاء نفر آخرون. إذن الإمام مسلم كان إماما ربانيا، واستدللنا على ذلك بثناء أهل العلم عليه. كيف مات الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ فإن في موته عظة جليلة وعبرة عظيمة. الإمام مسلم رحمة الله عليه كما يروي أحمد بن سلمة النيسابوري رفيق الإمام وتلميذه، يقول أنه، وهذا في سنة 61 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة التي توفي فيها الإمام رضي الله عنه، وانظر إلى حاله قبل وفاته فإن في ذلك فوائد. قال: عقدوا مجلس مذاكرة لمسلم بن الحجاج. مجلس مذاكرة يعني إيه؟ العلماء قديما كانت لهم مجالس مذاكرة، يعني يقعدون مع بعضهم ويجلسون ومعهم طلبة العلم، لا يمسك أحدهم بكتاب، بل يسأل بعضهم بعضا في شتى صنوف العلم، فيسألون بعضهم عن الأحاديث. وطبعا هؤلاء حفاظ. أنا أقول لك أنت لم تكتحل عينك برؤية عالم حقيقي كعلماء السلف. علماء السلف كانوا يحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مئات الآلاف من الأحاديث يحفظونها بأسانيدها ومتونها والعلل الموجودة فيها، فيقعدون للمذاكرة فيسألون بعضهم. فسئل مسلم عن حديث فلم يعرفه، وهذه مصيبة بالنسبة لمسلم، سئل عن حديث فلم يعرفه مسلم، فماذا حدث؟ رجع مسلم إلى بيته وأوقد السراج وقال لأهله: لا تدخلوا أحدا عليه، وظل بين كتبه يبحث عن الحديث. وكانت قد أهديت لهم سلة تمر، يعني قالوا له: أهديت لنا هذه السلة فيها تمر. فظل يأكل منها ويبحث في الحديث حتى مرض من التعب ومات رضي الله عنه. ما الذي نستفيده؟ نستفيد أولا أن مجالس المذاكرة هذه مجالس للذكر. الإنسان في حياته لابد أن يرتع في حلق الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه الإمام الترمذي وغيره: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام له تعبيرات بلاغية رائعة عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا مررتم برياض الجنة، سمى مجالس الذكر رياض الجنة. وهذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، فجعل هذه الحلق يعني مجموعة من الناس يتحلقون على شكل دائرة، مجموعة تجلس لتذكر الله عز وجل. كيف تذكره؟ الذكر الشرعي أن نتحلق ونقرأ كتاب الله عز وجل، هذا نوع من الذكر. أن نجلس لنقرأ شيئا من العلم، ندرس الفقه، الأحكام، الأحاديث، كل هذا من الذكر. لكن هؤلاء المبتدعة جعلوا مجالس الذكر التي يسمونها الحضرات، مجلس الذكر عندهم أن يجلسون يتمايلون ويتراقصون يزعمون أنهم يذكرون الله عز وجل، وهذا قطعا من البدع. لكن العلماء كانوا يتكلمون في الإسلام والشريعة والدين، في تفسير القرآن، في تفسير الحديث، في قراءة الحديث. أسماها النبي عليه الصلاة والسلام رياض الجنة، والذي يحضر هذه المجالس يعلم حقيقة هذا القول. أنت لن تجد راحتك أمام فيلم أو مسلسل، لن تجد راحتك وسعادتك أمام مباراة كرة. قد تجد بعض السعادة، لكنها سعادة ممزوجة بالكرب وبالمنغصات. السعادة الحقيقية أن تفني عمرك كله في طلب هذه الشريعة المباركة، أن تسمع كلام الله، هذه سعادة لا تجد مثلها. أن تسمع شرح كتاب الله وتفسيره، عندما تتعمق في ذلك ويستطيل بك الزمان في سماع تفسير القرآن تجد في قلبك لذة وسعادة. عندما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أتعجب ممن يقول أنه يضيع وقته في سماع المباريات والتحليل قبل المباريات والتحليل بعد المباريات والتعليقات بعد المباريات، كل حياته في ذلك، ويحسب أن هذه السعادة. يا مسكين، جرب أن يختلط الحديث بشحمك ولحمك، جرب واسمع شرحه، بتوالي هذا الأمر ستشعر بسعادة حقيقية، وستعلم أنك ضيعت عمرك فيما لا طائل وراءه. إذا مجالس الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي رياض الجنة، ونصحنا أن نرتع فيها. عارف معنى إيه فارتعوا؟ من الرعي، يعني من رعي الأغنام في المرعى أكلا وشربا. يعني كأنه يقول أمامك هذه المجالس فارتع فيها وخذ منها ما تستطيع. فهذا يدل على كمال الحقيقة، أنك لابد أن تعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك سعادة حقيقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قلنا أنه رضي الله عنه سمع بحديث فلم يعرفه، وهنا فائدة عظيمة، لأننا كما قلنا نستل الفوائد العظام من تراجم هؤلاء الأئمة الأعلام. الإمام مسلم كان أعلم أهل زمانه ممن يقدمون في معرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا، وهذا كما نقل عن عالمين جليلين ممن عاشوا في زمانه، وهما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان عليهما رحمة الله، كانوا يقدمونه على كل مشايخ الحديث. لكن العجب أنه عندما سمع حديثا لم يحمله هذا التقدم في العلم على أن يفتري بأنه يعلمه. يعني الآن أنت تجد من الناس من يأنف أن يقول لا أدري، مع أن الذي يخطئ قولة لا أدري فإن مقاتله قد أصيبت. يعني تجد الرجل ممن أنا أعلم يقينا وأنا أشاهد أنه صغير في العلم، قليل المعرفة، لكن طبعا هو لي برنامج ولي فضائية ولي جمهور ولي متابعين، وهو معروف بصغره في العلم، فتجده يجيب عن أسئلة ما يستطيع كبار العلماء الإجابة عليها، لأنه المفترض أن يقول في كل سؤال جواب. مع أن الإمام مالك رحمة الله عليه قد ذهب رجل من بلد بعيدة إلى مالك ومعه نحو من 100 سؤال. تخيل كده، إحنا بعثنا معاك ورق فيه أسئلتنا كلنا حتى تسافر إلى الإمام مالك في المدينة لتعرض عليه الأسئلة وتأتينا بالجواب. فلما قعد الرجل بين يدي الإمام مالك فقال مالك في أكثر من 40 سؤالا من 100 لا أدري. فالرجل قال لا تدري، بما أرجع إلى الناس أقول لهم ده فيه 40 سؤال قال لا أدري؟ قال مالك نعم لا أدري، أعمل لك إيه؟ هذه أسئلة ما أعلمها، وهذا ما مما رفع الله به مالكا وأمثاله. أما الذي يأتي في الفضائيات ويحسب أنه عالم ليجيب عن جميع الأسئلة ويتجاسر أن يقدم جوابا لكل سؤال، فإن هذا قد أصاب مقاتله. فمسلم عليه رحمة الله لما لم يعرف الحديث تواضع، رغم أنه أعلم أهل زمانه، ورجع إلى بيته. العالم لابد أن يرجع ليدرس ويتعلم العلم، لكن واحد طول الليل والنهار من الإذاعة للتلفزيون للفضائية لكذا لكذا، ويجلس مع هذا ومع هذا مؤتمرات وندوات، بيذاكر إمتى؟ يتعلم متى؟ الذي يفعل ذلك قطعا يقل علمه، لأن العالم لابد أن يحبس نفسه فوق 10 ساعات في اليوم لمطالعة العلم. 10 ساعات يقعد يذاكر، حتى لو كان شيخ الأزهر، حتى لو كان أعلم أهل الأرض. هكذا العلماء ما يقولون نحن كبرنا في العلم، لابد أن يبالغ في التعلم. فالإمام مسلم رجع إلى بيته وقال لا تدخلوا علي، حدش يخش علي، مش فاضي. وأضاء السراج، يعني المصباح الموجود، ومعه كتبه وأوراقه، وظل منشغلا بالبحث عن هذا الحديث وهذا الإسناد. وهذه لذة ما يعرفها إلا من عالجها. الذي عالج البحث عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذه اللذة. فقالوا له، لأنه طبعا مشغول فمش يعرف يأكل معهم، قالوا له في سل التمر أهديت لنا، فقال قدموها. فظل يأكل وهو يبحث عن الحديث، فلم يشعر بأنه أكل أكلا كثيرا مما أورثه المرض. طب الواحد يقول إزاي يعني ما يشعرش؟ ألم ترى قول الله عز وجل في النسوة اللاتي رأينا يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني هؤلاء النسوة لما رأينا يوسف عليه الصلاة والسلام ورأينا جمال يوسف خلب لبهن، فصارت المرأة بدلا من تقطيع الفاكهة تقطع يدها، ويدها تعمل أو السكين تعمل في يدها دون أن تشعر بالألم، من شدة جمال يوسف، فمن شدة انشغال الإمام مسلم بالبحث عن الحديث إذا به يأكل فوق طاقته، وقد أمضى وقتا كبيرا حتى مرض ومات منها. وفي هذا فائدة، في هذا فائدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي رواه مسلم عليه رحمة الله: ومن مات على شيء بعث عليه. الذي يعيش على شيء ويظل يعمل به فلا بد في الغالب أن يموت عليه ثم يبعث يوم القيامة عليه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي مات محرما: رجل مات وهو يحج بيت الله الحرام، ما أحسنها من ميته. هذا الرجل مات، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه كما هو حال المحرم، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. إذن الذي يموت على شيء يبعث يوم القيامة عليه. من يموت على طاعة الله، على قراءة كتاب الله، على قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تعلم الأحكام الشرعية، الذي يموت على استنانه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تموت على حجابها وعلى نقابها وعلى عفتها وسترها وحيائها، الذي يموت وهو يسعى بالحلال على أولاده، الذي يموت وهو يؤذن، الذي يموت ويقوم بيت الله ويكنس المسجد، الذي يعد المسجد لاستقبال المصلين يوم الجمعة، الذي يعمل بالطاعة. دور لنفسك على طاعة تعملها أبد الدهر حتى تموت عليها. أما الذي يموت وهو يشاهد الأفلام المسلسلات، مشغول بالمباريات، مشغول بتتبع أخبار لا قيمة لها، مشغول بالجلوس على المقاهي: ومن مات على شيء يبعث يوم القيامة عليه. فاحذر أن تكون مبعوثا ملعونا يوم القيامة، بل تبعث يوم القيامة مع الصالحين. هذه فائدة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.